جرت حفلة تدشين مدرسة بيونغيانغ الابتدائية الداخلية للأيتام أمس الأحد. شارك فيها تشي تيبوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والكوادر والمعلمون والإداريون والتلاميذ في مدرسة بيونغيانغ الابتدائية الداخلية للأيتام وكوادر أجهزة الحزب والسلطة والوحدات المتصلة بها والشغلة والبنات في المدينة. قال فيها المقرر إنه نتيجة بناء مدرسة بيونغيانغ الابتدائية الداخلية للأيتام بناء راعيا بعد بناء مدرسة بيونغيانغ الثانوية الداخلية للأيتام وتعري بيونغيانغ لرعاية الرضعاء ورعاية الأطفال بفضل محبة القائد العالى المحترم كيم جونغ للأجيال السعيدة والمستقبل، تم بناء مهد السعادة للأيتام بناء كاملا في العاصمة. ثم أكد أن المعلمين والإداريين في المدرسة عليهم أن يربوا الأيتام كمواصلي ثورتنا ودعايم البلاد وفاء تاما للغايات السامية للقائد العالى المحترم. بعد حفلة التدشين انتقل الأيتام إلى المسكن العامي.